قبل أن ندلق إلى قضية العصر أو موضة العصر، موضوع العزب بالجهل الذي نلجأ ونفتر بين واحد وآخر بالخوض الكثير فيه، فنرجو إن شاء الله أن نتكلم فيه ثم لا نستحرم عن ذلك ولا نحتاج إلى ذلك بإذن الله. لكن قبل الكلام على قضية العذر بالجهل، نلاحظ في من يكتبون أو يتكلمون في قضية العذر بالجهل أنهم يخلطون بين أمرين، حتى في الأدلة التي يناقشونها يخلطون بين أمرين، بين الكافر الذي لم يكن أصلا في الإسلام وبين المسلم الذي ثبت له عهد الإسلام. فتجد بعض الناس تستغل الأدلة هي في حق المشركين الذين لم يكونوا أصلا في الإسلام، كمثلا قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم إلى آخر الآية في سورة الأعراف. هذه في حق المشركين واضح. كذلك أيضا في الطرف الآخر بعض الناس تستدل بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه أيضا تحمى على غير معناها. الشاهد أن بعض الناس يخلطون في الأمور بين هذين الطرفين. فرق بين من استكبر عن أن يقول لا إله إلا الله واستكبر عن آيات في دين الإسلام وكفر ولم يؤمن بالله ولا بالرسول ولا بالقرآن ولا دخل في الإسلام، وبين من دخل في الإسلام ثم خالف أو وقع في شيء يناسب عقيدة التوحيد ويناسب عقيدة الإسلام دون أن يعرف أن هذا يناقض الإسلام، دون أن تبلغه الحجة الرسالية. فصار كثير بين الطرفين، وسنزيده بيان إن شاء الله فيما بعد. طبعا الأسبوع بعد الحاضر الأسبوع القادم يكون العيد، يوم الأسبوع الثلاثاء، حتى لأن بعض الإخوة يسافرون فتتوقف الدروس الأسبوع الثلاثاء إن شاء الله. فالثلاثاء بعد القادم نشرع في دراسة قضية العذر بالجهل إن شاء الله. لكن اليوم نتكلم في قضية أيضا مما يتعلق بهذه الموضوع، وهو قضية أهل الفترة. أهل الفترة كثير ممن يناقشون هل قضاء الإيمان تدرك أو معرفة الله تدرك بالعقل أم تدرك بالشرع. هذه شغلة نناقشها في بعض التفصيل، ونصل الله أعلم إلى أن هذه الأشياء تدرك عن طريق الوحي، عن طريق التلقين بالوحي لا عن طريق العقل. بل إن الله تبارك وتعالى رغم أنه فطرنا على فكرة الإسلام وأنزل إلينا الكتب وبث آياته بالأساس في أنفسنا، لكن الله تبارك وتعالى تفضل وامتن على عباده بأنه لن يعذب أحدا حتى تبلغ حجة الرسل. فإذا لم حجة تقوم بماذا؟ بالأنبياء والمرسلين وبنور الوحي. ولذلك قال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. واضح. فتأتي بعض الأدلة مثل حديث الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. فولى الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: إن أبي وأباك في النار. فيبدأ الناس يقولون إن هذه دليل على أن هؤلاء كانوا في النار، لأن أنهم رغم أن رسول الله لم يكن بوث فيهم وأنهم كانوا في أهل الفترة، لكن مع ذلك رددوا. والنقاش فيها سيكون قليلا إن شاء الله. فنوضح هذه القضية أنها علاقة بما نحن نصوره. فبالنسبة لمعنى الفترة، فالفترة اللي هو الانتفار والضعف. تقول فتر الشيء، فتر الحر، سكن بعد شدة ولان بعد شدة. وتقول أفتره الداء أي أضعفه. والفترة فعلة من فتر الأمر يفتر أو يفتر الكثورة، وذلك إذا رأى أو سكن. في الحديث ثم فطر الوحي، فطر الوحي يعني انقطع الوحي. أما اصطلاحا فهو ما بين كل نبيين، انقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، والفترة بين نوح وإبريس عليه السلام. وقيل هي ما كانت بين رسولين لم يرسل إليه الأول ولم يرسل الثاني. الفترة التي عاش فيها الناس بحيث أنهم لم يرسل إليهم الرسول الأول ثم لم يدرك الرسول التالي، فهذه فترة الفترة. وقال الألوسي رحمه الله: أجمع المفسرون على أن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين. قال تعالى: وأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وفي الصحيح أن الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 600 سنة، هذا في البخاري. الفترة بين عيسى ومحمد 600 سنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء وأولاد الناس ليس بيني وبينه نبي. هذا رواه البخاري. أنا أولى الناس بابن مريم، والأنبياء أولاد الناس، يعني علاج الضرائب، يعني أولاد علاج، يعني كما جاء في الحديث الآخر: نحن معشر أنبياء إخوة يا علاج، ديننا واحد وإما يكون شتى، ديننا واحد يعني العقيدة الشرعية واحد، لكن الشرائع تختلف، الحلال والحرام، ربما الطلاق، الزواج، البيوع، فالأمور العملية تتفاوت، الشرائع تتغير وتنتهي، لكن العقيدة واحدة من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء أولاد علاج، يعني دينهم واحد، عقيدتهم واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا إلى الإسلام. وأمهاتهم شتى، اللي هي الشرائع والأحكام في الحلال والحرام والأمور العملية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبينه نبي. فهذا يدل على هذا نص واضح وصريح في أنه لم يكن هناك نبي بين النبي وبين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، خلافا لبعض الأحاديث الضعيفة التي فيها إثبات نبي من الأنبياء ضيعه قومه. فهذا الحديث صريح في ذلك وهو أصح، ليس بيني وبينه نبي. ثم بعد ذلك إما يناسب أن نقول قبل ناخذ في موضوع من هم أهل فترة ولا أحكامهم، نناقش قضية التكليف، أن أهل فترة السؤال هل هم يكلفون أم لا يكلفون. فالمكلف في اللغة هو الشخص الذي تعلق حكم الشارع بفعله، وشرط هذا المكلف أن يكون قادرا على فهم الدليل، لأن التكليف خطاب، خطاب الله متعلق به وأفعال المكلفين، وخطاب من لا عقل ولا فهم له محال، والقدرة على الفهم إنما تكون بالعقل، لأن العقل هو أداة الفهم والإدراك، وبه يمكن الامتثال. ولما كان العقل من الأمور الخفية، العقل ليس شيء محسوس تستطيع إذا رأينا كل هذا عاقل، هذا عنده العقل أمر خفي غير محسوس، فربط الشرع التكاليف بأمر ظاهر منضبط يدرك بالحس وهو البلوغ، وأن يكون عاقلا، ويعرف ذلك بما يصدر عنه من الأقوال والأفعال بحسب المألوف من الناس. فمن بلغ الحلم ولم يظهر خلل في قواه العقلية والفعلية والقولية صار مكلفا. أيضا يشترط بالمكلف أن يكون أهلا بالتكليف، والأهلية هي الصلاحية لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. قال الله تعالى: وكانوا أحق بها وأهلها. والأهلية تتحقق بالعقل والفهم. من هذه الشروط المكلف أن يكون عالما بما كلف به، أو متمكنا من العلم ليستطيع الفعل والترك، لأن التكليف بالمستحيل وبما لا يقدر عليه لا يقدر عليه المكلف محال. ينقسم أهل الفترة الذين هم موضوع النقاش إلى قسمين: أهل الفترة قسم بلغته الدعوة، وقسم لم تبلغه الدعوة. فمن بلغته الدعوة من أهل الفترة قسمان: قسم بلغته الدعوة ووحد ولم يشرك بالله، أخبرنا عن ابتداء قدمنا من أهل الفترة إيه؟ الذين يعيشون في فترة إيه؟ انقطاع الرسالة بين النبيين، لا هم لا أرث لهم أرث لا هم النبي الأول ولا أدركوا النبي إيه؟ الثاني، لكن هؤلاء بلغتهم الدعوة بصورة أو بأخرى كالمشركين الذين سمعوا أو علموا شيئا من دين إبراهيم عليه وعن نبينا الصلاة والسلام. فقسم من هؤلاء الذين عاشوا في هذه الفترة قسم وحد ولم يشرك، إما بشطرته وإما بالاطلاع على بقايا من دين من الدين السابقين. والقسم الثاني قسم لم تبلغه الدعوة ولكنه غير وأشرك مع الله. فهذان قسم من بلغته الدعوة من أهل الفترة. هناك قسم آخر من أهل الفترة لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة، فهؤلاء تنازع العلماء فيهم على أقوال. بعض العلماء يقولوا إن الواحد من هؤلاء يموت ناديا ينجو. والقول الثاني انه يكون في النار، والثالث يكون يمتحن بنار في عرصات القيامه. ذكر شيء من التفاصيل عن هذه الاقسام. فذكرنا ان القسم الاول من بلغته الدعوه، النوع الاول من القسم الاول من بلغته الدعوه ووحد ولم يشرك. فقد ابن ساعدة الإيادي أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم، كان أسقف نجران، ويقال إنه أول عربي خطب على سيف أو عصا، وهو أول من قال في كلامه أما بعد. أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وسئل عنه بعد البعثة فقال: يحشر أمة واحدة. توفي سنة 23 قبل الهجرة، 23 قبل الهجرة، فمعناه أنه يعني لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأتم كلام قط ابن ساعدة الإيادي كما حكاه بكثير في البداية والنهاية الجزء الثاني، تجدون توحيدا كثيرا جدا في كلامه. ذكر ضمن ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله أن له خطبة مشهورة من كلماتها: أحسن قص قسم لا ريب فيه أن لله دينا هو أرضى لكم من دينكم. كان يقصد في المشركين ويقول لهم هكذا: أحسن قص قسم لا ريب فيه أن لله دينا هو أرضى لكم من دينكم، يخاطب المشركين. كذلك من هؤلاء الذين هم من أهل الفترة الذين بلغتهم الدعوة ووحدوا ولم يشركوا زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد حكماء العرب، وكان يكره عبادة الأوثان. رحل إلى الشام باحثا عن دين، ثم عاد إلى مكة ليعبد الله على دين إبراهيم عليه السلام. كان عدوا لدودا لوائد البنات، وهو والد سعيد بن زيد الصحابي الجليل رضي الله عنه. فزيد بن عمرو بن نفيل كان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك، ولكني لا أعلم. ثم يجلو على راحلته، كان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك، لو أعرف كيف أعبدك وما هو الطريقة التي يمكن أن أعبدك بها وتكون محبوبة لغيرك، بل هي أحب الوجوه إليك لا فعلتها. لكن لا أعرف، لا أعرف، بل أن العبادات والتفصيلات إنما تعرف عن طريق الوحي. ثم الشيء الذي كان يستطيع فعله أن يجبر على راحلته لله تبارك وتعالى. وكان يقول أيضا زيد بن عمرو: ربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقسمت الأمور، ربا واحدا أم ألف ربي أدين إذا تقسمت الأمور. وقد أدركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، وكان يتحنث في غار حراء، وكان لا يأكل مما ذبح على النصب. فذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة فقال: غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم. هذا النوع ليس محلا للنزاع، لأن النصوص الواردة تدل على أن هؤلاء ماتوا على التوحيد. أما النوع الثاني من أهل الفترة الذي بلغته الدعوة ولكنه أشرك وغير ولم يوحد، وألسنتهم كثيرة، منهم عمرو بن لحي ابن عامر الأزدي، وهو أول من غير في دين إسماعيل عليه السلام. قدم الشام فوجد أهلها يعبدون الأصنام وأعجب بها، فأخذ منها وأتى مكة ودعا الناس إلى عبادتها، وكان آنذاك سيد قومه. فعمر بن لحي هو أول من تم عبادة الأصنام، فهو الذي بحر البحيرة وسيد السائلة ووصل الوصيلة وحمى الحامل. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي بن خندف أخا بني سعد، هؤلاء يجر قطره في النار ويجر أمعاءه في النار. وفي بعض الحديث لأنه أول من طيب الثوائب، وهذا محمول على أنه غير وبدل وأشرك بعد أن بلغته الدعوة. كذلك أيضا عبد الله بن زدعان التميمي القرشي، وهو أحد الأزواج المشهورين في الجاهلية، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وكانت له جثلة يأكل منها الطعام القائم والراكب. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان فقالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يطل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه أو فهل ذاك نافعه؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من ذلك أيضا ما ورد في عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم والذي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم في بطن أمه فيما رواه مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار فلما قط دعاه فقال له إن أبي وأباك في النار كان أخرجه مسلم. كذلك ورد حديث بشأن أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي آمنة بنت وهب وقد توفيت عنه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنوات. قال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. هذا أيضا أخرجه مسلم. فهذا الحديث يحتمل أنها بلغتها الدعوة ويحتمل أنها لم تبلغها الدعوة. وهذا النص ليس بصريح لأن النهي عن الاستغفار لها حيث إنها لم تمت على التوحيد سواء بلغتها الدعوة أم لم تبلغها. فهذا النوع ليس محلا للنزاع لورود النصوص التي تفيد بأن الدعوة قد بلغتهم. وذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أحيى له أبويه فأسلم على يديه ثم ماذا؟ هذه مضمون رسالة الإمام السيوطي وهذا لا يصح. هذا لا يصح وقد طلعت هذه الرسالة مؤخرا محققة لكن لا يصح ذلك أبدا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول هذه الدعوة يقول لم يصح ذلك عن أهل الحديث بل أهل العلم متفقون على أن ذلك وجه مختلف ولو كان صحيحا لتناقلته كتب الصحاح لأنه من أعظم الأمور خرقا للعادة بما فيه من أحياء الموتى والإيمان بعد الموت وهذا خلاف ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا توبة من الناس كافرا. وجاء في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي فقال إنه في النار فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. يقول شيخ الإسلام وكذلك حديث الاستغفار فلو كان الاستغفار جائزا بحقهما لم ينهه عن ذلك أي الاستغفار فإن الأعمال والخواتيم ومن مات مؤمنا فإن الله يغفر له ولا يكون الاستغفار ممتنعا. أما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه فإنها كانت بطريقه بالحجون بمكة أما أبوه فقد دخل بالشام فكيف أحياه له؟ ولو كان أبواه مؤمنين لكان أحق بالشهرة من عميه الحمزة والعباس الله تعالى أعلم. على الإخوان هذا هو الكلام في القسم الأول الذي بلغته الدعوة بنوعيه الذي بلغته الدعوة واحدة ولم يشرك بالله ويعني الذي يعني الذي لم تبلغه الدعوة لكنه كان موحدا يعني من بلغته الدعوة واحدة ولم يشرك الأمثلة التي ذكرناها ومن بلغته الدعوة وغير وأشرك كالأمثلة التي ذكرناها أيضا. أما القسم الثاني من أقسام أهل الفترة فهو من لم تبلغه الدعوة أصلا وبقي على حين غفلة وجاهلية. وأكثر أهل الجاهلية من هذا النوع. قال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا الأصل في أهل الجاهلية أنهم كانوا من هذا النوع أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة وبقوا في غفلتهم فاجرين. ويقول الله تبارك وتعالى أن يقولون الصراح بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فقوله تعالى ما أتاهم من نذير من قبلك. فقال تعالى وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. فهذا القسم هو محل نزاع بين العلماء كما أشرنا من قبل. فبعض العلماء حين يتحدثون أو يناقشون مصير هؤلاء فمنهم من قال إن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، ومنهم من قال من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار، ومنهم من قال من مات ولم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن بنار في عرفات يوم القيامة. أما القول الأول فهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، فهذا قال به الأشاعرة من أهل الكلام والأصول وبعض الشافعية من الفقهاء. استدل هؤلاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا وعاقبته الجنة، استدلوا بالأدلة الآتية. أولا قوله تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأخذوا من هذا أن هؤلاء ما دامت لم يعني كانوا في فترة لم تبلغهم الحجة الرسالية فلم يعذبهم الله بوصف هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهؤلاء لم يبعث إليهم رسول أو لم تبلغهم دعوة الرسول. منها قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد بعثة الرسل. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قطع الحجة على الناس بإرسال الرسل إليهم مبشرين ومنذرين حتى لا يعتذروا يوم القيامة بأنه لم يأتهم رسول ولا نذير ينذرهم هذا اليوم. وأهل الفترة لم يأتهم نذير ولا بشير، فالحجة قائمة معهم، فدلت الآية على أنهم لا يعذبون إذا فهم في الجنة. استدلوا أيضا بقوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كلما هذه صفة إيه؟ عموم فأم الزمان، فأم الزمان كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، معنى ذلك أنه كل من يدخل النار سوف يرجع إليه هذا الكلام. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها الملائكة تمسكهم وتوبخهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير، معنى ذلك أن كل من دخل النار بلغته حجة الرسل ونظارة الأنبياء عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن كل من يدخلون النار هم ممن بلغتهم الحجة الرسالية. وهذه اللفظة كلما ألقوا فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا لا نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. كذلك قوله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. فقوله عز وجل هنا وسيق الذين كفروا، الذين كفروا إلى جهنم زمرا، فالذين كفروا تعم جميع الكافرين الذين يدخلون الخبيث يدخلون جهنم والعياذ بالله، وتوبخهم الملائكة تسألهم نفس الشيء قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى يعني جاءتنا الرسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أما أهل الفترة فلا يدخلون في هؤلاء لأنهم لن يقولوا بلى، لن يقولوا هذه العبارة بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، فلذلك فهم غير مؤاخذين فهم في الجنة. استغلوا أيضا بقوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهنا يخاطب الله تبارك وتعالى خلقه من الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يخطون عليكم آياته وينذر لكم لقاء يومكم هذا. قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فهم شهدوا على أشهدهم الله على أنفسهم وأقروا بتلك الشهادة واعترفوا أن الرسل قد بلغتهم آيات ربهم وأنذرتهم يوم القيامة. لكن أهل الفترة ليسوا بهذه المثابة فهم لا يعذبون فهم من أهل الجنة. استدلوا بقوله تبارك وتعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فوجه الدلالة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه ترى يمكن أن يعذب أمة دون أن يرسل إليها رسولا فتكذبه فتكون ظالمة وهذا التكذيب وعندئذ تستحق عقاب الله تعالى لها بالإهلاك ورسل الصالح. لكن أهل الفترة لم تأتهم الرسل ولم يكذبوا الرسل لذا فهم معذورون ولا يستحقون عقاب الله فهم في الجنة. كذلك قوله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لأن لم يبق لكم حجة يعني يوم القيامة لن تستطيع أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير الآن جاءكم البشير والنذير. وجه الدلالة هنا أن الله عز وجل أخبر أن أهل الكتاب أخبر أهل الكتاب أنه قد أرسل إليهم رسولا يبين لهم أمور دينهم ويحذرهم من عقابه إن هم عصوه وقد قامت الحجة عليهم بذلك. لكن أهل الفترة معذورون حيث لم يأتهم رسول ولذا هم غير مؤخرين فهم في الجنة. أيضا جاء الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. يعني ما في أحد يحب الإعذار وإقامة الحجة مثل الله تبارك وتعالى. ما من أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب يعني حتى يعبر الناس من أنفسهم. وفي رواية أخرى ما أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأهل الفترة لم يعني ترسل إليهم الرسل ولذا فهم في الجنة. هذا هو القول الأول بالنسبة لهذا القسم الثاني وهو من لم تبلغه الدعوة لم تبلغه دعوة الرسل وبقي على حين غفلة. فالقول الأول أنه يموت ناجيا وأخذ بهذه النصوص التي ذكرناها. أما القول الثاني فهو أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. قال به المعتزلة وجماعة من الحنفية الماتريدية قالوا بأنهم مكلفون وإن لم يرسل إليهم رسول وعليهم أن يستدلوا بعقولهم فما استحسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح. وأن الله سبحانه وتعالى يعذب في النار من لم يؤمن وإن لم يرسل إليه رسول لقيام الحجة عليه بالعقل. وهذا يدل على أن هناك ثوابا وعقابا قبل بلوغ الدعوة وبعثة الرسل. استدلوا بقوله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فأولوا الدلالة في وضعهم أن من يموت كافرا فهو في النار سواء أنذر أم لم ينذر. وأهل الفترة في النار لأنهم ماتوا على الشرك كانت معهم عقول كان يمكن أن تهديهم إلى التوحيد والناس أجمعين. نفس الاستدلال من الأدلة التي سيقوم بها الحديث الذي في صحيح مسلم مجموعة من الحديث تدل على أن أهل الفترة ما يعذرون وإن لم يأتيهم نذير. فمن هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فكون الله عز وجل لم يأذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار لأمه يدل على أنها في النار وهي من أهل الفترة، فدل على أن من مات من أهل الفترة على الشرك صلوات النار. كذلك استدل الحديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما خف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. ووجه الدلالة في ذلك أن الكافر في النار وأهل الفترة كفار فهم في النار. ثم استدل بالعقل، ومعلوم تقديس المعتزلة بالعقل، واحتجوا بما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك استدلاله عليه السلام بالنجوم ومعرفة الله بها، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. والمعروف أن إبراهيم عليه السلام يعني في هذه الآيات كان يعني مناظرا ولم يكن ناظرا. إبراهيم كان مناظرا، كان فقط يتبع معهم أسلوب معين في الجدل والحوار، ولم يكن باحثا عن الحق يعني إيه من فعل، لأنه كان قد وصل إليه بقوله تبارك وتعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الأنبياء ناصمون من الذنوب سواء قبل البعث أو بعدها، فكيف بعصمتهم من الشرك؟ هذا لن يلتفت. فإبراهيم عليه السلام لم يرتب في إله لحظة واحدة من الزمن، هو معصوم من ذلك لأنه نبي من أنبياء الله المعصومين. فإبراهيم كان مناظرا ولم يكن ناظرا، هو كان يتوسط سبيل معين لإقناعهم ومحاجتهم، كان يريد أن يبصر يعني ما هم عليه من عبادة هذه الكواكب والأصنام. احتجوا كذلك بمحاجة الرسل لأقوامهم، قال تعالى عن مثال رسله بما يصلهم العقل إليه، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقوله تبارك وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معناها أخذوا منها أنه لو العقل كان يمكن أن يكون وسيلة لوصولهم إلى الحق، لكنهم عبدوا الأوثان ولم ينتفعوا بأطلعهم. هذا هو القول الثاني، يعني أن من لم تبلغه الدعوة وبقي على حين غفلة أنه يكون في النار. أما القول الثالث وهو أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى فيدخله الله فيها. هذا القول قال به السلف وجمهور الأئمة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، والحافظ ابن كثير تلميذ شيخ الإسلام أيضا، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وحكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. وقال به الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله، واختاره الإمام الشيخ الشنقيطي أو الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. استدل هؤلاء القائلين بأن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بالأدلة التالية: أولا الحديث الذي أورده الإمام أحمد في مسنده عن الأسود بن سريع التميمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، رجل لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول ربي قد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، وأما الهرم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني كتاب ولا رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعن فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هذا الحديث رواه الطبراني بنحوه وفي أخره فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن لم يدخلها سحب إليها. ورجاله من رجال الإمام أحمد رجال الصحيح كما في مجمع الزواج. وأيضا من هذه الأدلة الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود وبالمعتوه وبمن مات في الفترة وبالشيخ الثاني، كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من النار اضربي واظهري، فيقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم. قال ويقول لهم ادخلوا هذه، ويقول من كتب الله من كتب عليه الشقاء أو من كتب عليه الشقاء أما ندخلها ومنها كنا نسر. فيقول الله فأنتم لرسلي أشد تكريرا إذا كنتم كذبتموني أنا، فلو كنت بعثت إليكم رسلا في الدنيا سوف نكون أشد تكريرا لرسل الله. قال وأما من كتب عليه السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار. هذا رواه أبو يعلى والبزار بنحوه وفيه الليث ابن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالهالك في الفترة والمعتوه والمولود، فيقول الهالك في الفترة لم يأتني كتاب ولا رسول، ويقول المعتوه أي رب لم تجعل لي عقلا أعقل به خيرا ولا شرا، ويقول المولود لم أدرك العمل. قال فيرفع أو فيرفع لهم النار فيقال ردوها ردوها ادخلوها، أو قال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله سعيدا أن لو أدرك العمل. قال ويمسك عنها من كان في علم الله سقيا أن لو أدرك العمل، فيقول الله تبارك وتعالى إياي عصيتم فكيف برسلي للغيب. هذا رواه البزار وفيه عطية وهو ضعيف وبقية رجاله رجال صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة وبالهالك صغيرا، فيقول الممسوخ عقلا يا رب لو آتيتني عقلا ما كان من آتيته عقلا لأسعد مني، ويقول الهالك بالفترة يا ربي لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه عهد بأسعد بعبده مني، ويقول الهالك صغيرا لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا لأسعد مني، فيقول الرب إن آمركم بأمر فتطيعوني، فيقولون نعم وعزتي، فيقول اذهبوا إلى النار فلو دخلوها ما ضرتكم، فيخرج عليهم قوابس يعني جمع قبس وهي قطعة من النار، فيخرج عليهم قوابس يظنون أنها أهلكت ما خلق الله من شيء، فيرجعون سراعا فيقولون خرجنا يا ربي نريد دخولها، فخرجت علينا قوابس ظننا أنها قد أهلكت ما خلق الله من شيء، فيأمرهم ثانية فيرجعون كذلك فيقولون مثل قولهم، فيقول تبارك وتعالى قبل أن تخلقوا علمت ما أنتم عاملون وإلى علمي تصيرون فتأخذهم النار. هذا رواه الطبراني في الأوسط والجرير وفيه عمرو بن واقد وهو متروك، قال عنه البخاري رمي بالكذب وبقية رجال الحديث رجال الصحيح. يعني بعد فرض أدلة في هذه الثلاثة في حكم من لم تبلغه الدعوة أصلا وبقي في غفلة سادرة، رجح كثير من المحققين كما ذكرنا ومن السلف القول الثالث وهو أنهم يمتحنون في عرفات أي طرقات يوم القيامة. وهذا الاستدلال له نفيذ لا ما استدل به الفريق الأول الذي قال أنهم نازون، ولا الفريق الثاني الذي قال أنهم في النار. أما ما استدل به الفريق الأول بما يفيد نفي العذاب عن أهل الفترة فهذه الأدلة التي تمثل عذاب عن أهل الفترة لا تدل على أنهم ناجون ولا تدل على أنهم في الجنة. فيمكن أن تأتلف مع أدلة من قال بالامتحان. أما أهل الفترة فلا تشملهم هذه النصوص، لأن هناك نصوصا أخرى دلت على أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، وهي النصوص التي دل بها أهل الفريق الثاني. أما بتدل به الفريق الثاني النصوص تفيد أنهم في النار فيجاب عنها بأن هذه النصوص عامة، والذين يموتون وهم كفار، إن الذين ماتوا وهم كفار، هذه النصوص عامة ولم تخصص. أما أهل الفترة الذين لم تبلغهم الدعوة فقد وردت فيهم نصوص تخصهم فيخرجون من هذا العموم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمعلوم أن الحجة تقوم بالقرآن على من بلغه، لقوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغه. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة بما بلغه من القرآن دون ما لم يبلغه. فكيف لمن لم يبلغه جميع نصوص الكتاب؟ فهذا من باب أولى. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أما حديث استغفرت ربي في أن أستغفر لأمي وحديث إن أبي غذاك في النار، فهذه النصوص يعني قد تكون في غير محل النزاع، أو تحمل على أن هؤلاء بالذات الدعوة قد بلغتهم. أما ما نحن فيه فهو قسم آخر غير هذا القسم، وهو القسم الذي لم تبلغه الدعوة أصلا. أما استدلال المعتزلة بالعقل فلا يصح، لأن العقل لا يدرك به التكليف على انفراده، وهذا كان بين إن شاء الله فيما بعد. فكما أشرنا اختيار أهل التحقيق من كثير من العلماء أن هو المذهب الثالث، أن أهل الفترة يمتحنون. يقول الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: إن النظارة لا تلزم إلا من بلغته لا من لم تبلغه، فإنه تعالى يعذب أحدا حتى يأتيه رسول من عند الله. فصح بذلك أن من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عذاب عليه، وهكذا جاء النص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفد لهم نارا يقال لهم ادخلوها، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة العمل بموجبها. فالأول كفر الإعراض، والثاني كفر العناد. أما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله سبحانه وتعالى التعذيب عنه حتى تقوم الحجة بإرسال الرسل. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فقد صحت مسألة الامتحان في حق من مات في الفترة والمجنون. ويقول الشنقيطي رحمه الله: والجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف، لأن إرمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ولا وجه للجمع إلا بهذا، وهو القول بالعذر والامتحان. تنبني على هذه المسألة مسألة يعني أخيرة نتعرض لها إن شاء الله، وهي يعني هل يسألت يعني كيف يمتحن أهل الفترة في الآخرة؟ هل السؤال الآن هو هل الآخرة دار جزاء أم دار تكليف؟ هل يصح أن تكون الآخرة دار تكليف أيضا؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول وهو الذهاب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام العلامة المحافظ ابن القيم والحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ ابن كثير والإمام ابن حزم وغيره من العلماء ذهبوا إلى إثبات التكليف في الآخرة، وأن كون الآخرة دار جزاء لا يتنافى من أن يكون التكليف في عرصاتها. أما الحافظ إمام المغرب ابن عبد البر وجماعة من المالكية فقد ذهبوا إلى أنه لا تكليف في الآخرة، وأن الآخرة دار جزاء لا دار تكليف. لذلك طعنوا في الأحاديث الأخيرة استدل بها على الامتحان في عرصات القيامة أولا أن الآخرة من حيث المعنى أن الآخرة دار تكليف، وطعنوا فيها من حيث السند. وأجاب الحديث الثالث بأن هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا باجتماع طرقها. أما من قال بأن الآخرة فيها تكليف فاستدل بقول بحديث الأسود بن سريع أربعة يحتجون يوم القيامة، وفي نهاية الحديث أن الله امتحنهم بأن أمرهم أن يلقوا بأنفسهم في هذه النار، فهذا دليل على أن في الآخرة تكليفا. أيضا استدل بحديث أنس يؤتى بأربعة يوم القيامة وهو مثل الماضي، كذلك حديث معاذ يؤتى يوم القيامة بالمنسوخ عقلا إلى آخره، وحديث أبي سعيد رضي الله عنه يأتي الهالك من فترة إلى آخره. فهذه الأحاديث في جملتها تثبت أصل وقوع هذا الابتلاء في الآخرة. ثم أيضا قوله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجه الدلالة في هذه الآية على المقصود وهو أن الأثر يمكن أن يكون فيها تكليف، أنه تبارك وتعالى أخبر أنه سوف يدعو أقواما إلى السجود يوم القيامة وهو تكليف، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ومبينا تفصيل هذا شرح هذه الآية، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن سائه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا قاله البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطاغوت، وتقرا هذه الامه فيها منافقوها. المنافقين كانوا يظهرون انهم ايضا يعبدون الله مع الموحدين. فياتيهم الله في غير الصوره التي يعرفون فيقول انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا، فاذا اتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم ربهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، أنا رأيت بشوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله يعني الهالك، ومنهم المخرجم يعني الهاوي ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر ملائكته أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود، فيخرجوا لهم قد انتحشوا أي احترقوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون أو سينبتون نبات الحبة في حمير السيلة، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها، القشب هو السم، وأحرقني ذكرها يعني لبيبها، فاطرق وجهي عن النار، لأن هذا الرجل طبعا مش اختيار، هو وجهه مصروف إلى النار، فهو يشكو إلى الله عز وجل يقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار. يعني هو كل أمنيته أن وجهه تحول في الجهة الأخرى لأن لهيب النار ولفحها قد آذاه وعذبه، فلا يزال يدعو الله عز وجل فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وأزلفك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، لسه فاكر العهد، فيرى سكت لكن سكت، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول ربي لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، كل شيء يمكن أن يتمنى قد طلبه، فيقول له هذا لك ومثله معي. هذا الحديث أخرجه البخاري. وجه الدلالة هنا في هذا الحديث أن الله عز وجل أخذ عليه العهود والمواثيق ألا يسأله غير الذي أعطاه، فخالف هذه العهود والمواثيق وغدر بها بسؤاله بعد ذلك. هذا تكليف، الله كلفه ألا يسأله غيره، واضح في كل مرة كان يكلفه، فهذا يدل على وقوع شيء من التكليف في اليوم الآخر. كذلك حديث الصراط الذي هو جسر جهنم والعياذ بالله، أحد من السيف وأدق من الشعر، يمر المؤمنون عليه كل حسن عمله، فمنهم من يمر عليه كالبرق وكالريح المرسلة وأجاويد الخيل والراكب منهم والساعي، ومنهم المكدوس ومنهم الماسي ومنهم من يحبو حبوا. قال ابن عباس هو يوم كرب عظيم، وقال القرطبي هو مقام هائل يمتحن الله به عباده ليميز الخبيث من الطيب، ويقول الطيبي لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء ألا يقع في أحدهما ما يختص بالأخرى، فإن القبر أول منازل الآخرة، وفيه ابتلاء وفتنة بالسؤال وغيره. الإنسان يعتبر انتقل إلى اليوم الآخر بموته، لأن كل إنسان منهم كان خاص به هو، وهو يوم ساعة موته ينتقل من الدنيا إلى أول منازل الآخرة، وينتقل الغيب إلى الشهادة، وينقطع عمله، وفي الحقيقة يشرع في خيامته منذ أن يدخل القبر، ومن أول ما يدخل القبر هناك يعني امتحان وفتنة بالسؤال والابتلاء. فهذه أدلة من ذهبوا إلى وقوع التكليف في الدار الآخرة. يعني طبعا وقوع التكليف يعني إيه؟ قبل دخول الجنة أو النار، التكليف في يوم القيامة. الحديث الآخر الذي يقول بعدم وقوع التكليف في الآخرة استدلوا بالعقل، وأنه ليس في وسع المكلف الدخول في النار، لأن دخول النار من التكليف بالمحال. وأجاب عن الأحاديث التي فيها الأمر بدخول النار ابتلاء من حال أهل الفترة، قالوا إن هذه أدلة ضعيفة ولا يحتج بها. والجواب على هذا أن هذه الأدلة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف، ومنها ما يتقوى يعني ببعض البعض ويحتج به. قال الحافظ ابن القيم هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها مذهب السلف. ويقول الحافظ ابن حجر قد ثبت لأحاديث صحيحة أن الله سبحانه وتعالى يكلف عباده يوم القيامة في عرقات الآخرة، وأن التكليف في دار الدنيا، وأن ما يقع في القبر وفي الموقف هي آثار ذلك التكليف. أجاب الفريق الأول على أدلة الفريق القائم بعدم التكليف بأنه ليس في وقع المكلف الدخول في النار، أجابوا بأن هذه النار هي في الحقيقة في رأي العين، يعني هي ليست نار في الحقيقة، هي في نظر العين نار، ومن دخلها كانت عليه بردا وسلاما كما جاء في الحديث. أيضا إذا كان دخول النار سببا في النجاة فلا مانع من التكليف بدخولها، ما الذي يمنع؟ هم قالوا العقل يحيل الإنسان يلقي نفسه في النار، والجواب من الذي يأمرهم؟ الذي سيأمرهم لو كان واحد من البشر يأمرك أن تلقي نفسك في النار فطبعا هذا لا يحل لك، كما حصل من ذلك الصحابة الذي كان أميرا على مجموعة من الصحابة فأغضبوه في السفر، فأمرهم أن يرموا حطبا ويدخلوا فيه نارا ثم قال ادخلوا فيها. فانقسموا فريقين، فريق اراد ان يطيع لان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصاهم بطاعته، من اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني. وفريق اخر قال انتظروا حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنساله، فوالله يعني نحن ما اسلمنا الا لنخرج منها او لنسر منها. فلما اتوا واخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال له النبي عليه الصلاه والسلام اما انهم لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا. انا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا ان المخلوق اذا امرك بمثل هذا لا تركوا بايديكم ولا تهلك. نعم، لكن تفكر من الذي يامرك ان تلج النار؟ الله سبحانه وتعالى. اذا التكليف من الله، والله عز وجل اخبرهم اولا ان هذا امتحان لهم، امتحان واختبار. واضح؟ فاذا كان طاعه الله عز وجل في دخول النار سوف تترتب عليه النجاه والفوز والسعاده، فلا مانع من التكليف بذلك. لماذا؟ لانه ترك مثل ذلك في حديث الدجال في اخر الزمان، ان الدجال يكون معه ايه؟ ان معه ماء ونارا، فناره ماء بارده وماؤه نار. والرسول عليه الصلاه والسلام امرنا اننا اذا راينا النار التي راينا الدجال ومعه الجنه والنار فلنقتحم ايه؟ هذه النار، وسوف تجد ما تحتها بردا وسلاما. ومن يدخل جنته ويطيعه فيجدها نارا تنظى. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يأمرنا أن من يدرك الدجال فليقع في النار، وهذا تكليف بدخول النار لأن وقوعه في النار سبب نجاته. فخلاصة الكلام أن الأقرب الأقوال من حيث الأدلة هو القول الثالث بالنسبة لأهل الفترة، وهو يعني أن أهل الفترة يمتحنون في عرصات القيامة بذلك الامتحان المذكور. والتكليف ليس في الجنة أو النار، التكليف في ماذا؟ في قبل دخول الجنة والنار. صحيح الأصل أن الدنيا دار تكليف، والأصل أن الآخرة دار جزاء، لكن لا يمنع أن يقع شيء مما اختصت به أهل الدارين في الدار الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.